بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، من الوقفات مع أسماء الله عز وجل التي نأخذها يوم الاثنين والثلاثاء، وصلنا إلى اسم الله الحكيم جل جلاله وتقدست أسماؤه، والله عز وجل هو الحكيم، سمى نفسه بهذا الاسم وهو الحكم وهو الحاكم، والحكم والحكيم بمعنى الحاكم، وهو القاضي بين عباده الذي يحكم ويحكم، يحكم بين عباده ويحكم الأشياء التي خلقها سبحانه وتعالى، وهو ذو الحكم وذو الحكمة. الله عز وجل ذو الحكم وذو الحكمة، والحكيم اسم والحكمة صفة من صفاته جل وعلا، لأننا نأخذ صفات الله عز وجل من أسمائه، نأخذ صفات الله عز وجل من أسمائه، فهو الحكيم ذو الحكمة. وذكر الله سبحانه وتعالى هذا الاسم مع تصرفاته الحكيم والحاكم والحكم، ذكره الله في القرآن الكريم في عدة آيات. قال الله: أفغير الله أبتغي حكما، يعني أنا من إيماني بالله وإيماني بأسماء الله عز وجل لا أبتغي حكما إلا الله، فهو الحكم العدل، وهو أحكم الحاكمين، وهو خير الحاكمين. ولهذا قال: فاصبر حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فهكذا آيات كثيرة، ولذلك ورد في القرآن الكريم 94 مرة هذا الاسم، اسم الحكيم ذكر في القرآن 94 مرة. والله عليم حكيم، هو الحكيم الخبير، ولولا فضل الله عليكم ورحمته أن الله تواب حكيم، وهكذا آيات ذكرها الله سبحانه وتعالى بأنه له الاسم العظيم الحكيم الذي سمى به نفسه، وكذلك سماه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا يقول الإمام الخطابي: الحكم والحاكم من هو الذي يؤتي الحكمة لمن يشاء، هو الذي يؤتي الحكمة لمن يشاء. ولهذا قال العلامة المفسر إسماعيل بن عمر بن كثير عند هذه الآية: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ قال: أما هو فهو أحكم الحاكمين الذي لا يجور ولا يظلم أحدا. هكذا يقول العلامة ابن كثير رحمه الله. فالله عز وجل لا يظلم أحد، ولذلك من عدله جعل لنا الملائكة يسجلون كل شيء، يسجلون عنا كل صغيرة وكل كبيرة، من أجل أننا نحاسب أنفسنا بأنفسنا، من أجل أننا نحاسب أنفسنا بأنفسنا. ولذلك الحكم هو الذي يليه الحكم، وأصل الحكم المنع، أصل الحكم المنع، كما قال القائل: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب، أي امنعوا. ولذلك ذكر أهل العلم: أيهما أبلغ، الحكم أو الحاكم؟ قيل أن الحكم أبلغ من الحاكم، إذ لا يستحق التسمية بحكم إلا من يحكم بين الناس. ولذلك أبو جهل كان قوم يسمون أبو الحكم لأنه يحكم بين الناس. شريح القاضي كان أبو الحكم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ماذا ما كنيتك؟ قال الحكم أبو الحكم. فقال له هل لك أولاد؟ حمك الله. قال نعم. قال أكبرهم؟ قال شريح. قال أنت أبو شريح، وغير هذا الاسم، لأن لا يستحق هذه التسمية إلا من يحكم بالحق. والإنسان معرض لأن يقع في الخطأ، أن يقع في الظلم، أن يقع في الباطل. وكم من الحكام من هم على هذا المستوى. ولهذا ذكر ابن كثير في البداية والنهاية عن بعض العلماء الحكماء، قال كان ثلاثة قضاة في بني إسرائيل، كان ثلاثة قضاة في بني إسرائيل أراد الله عز وجل أن يبتليهم، أراد الله عز وجل أن يبتليهم. قال فأرسل ملكا على فرس فمر برجل معه بقرة، والبقرة معها عجل، قال فنادى العجل تعال إلي، فمشى خلفه. فقام صاحب البقرة ومسك العجل، قال عجلي؟ قال إنه ابن فرس، هذا العجل ابن فرس. فتجاذب معه فارتفع إلى القاضي، وأعطى الله هذا الملك ثلاث جواهر، ثلاث جواهر. فانطلقوا إلى القاضي، أعطاه جوهرة، قال احكم لي. فغش الحاكم وظلم وحكم للملك، فما رضي صاحب البقرة بهذا الحكم، قال له نذهب إلى الحاكم الثاني يحكم بيننا. فانطلق إلى الحاكم الثاني فأعطاه الملك، وهذا الرجل يعرف أنه ملك ولكن ابتلاء، أعطاه جوهرة قال احكم لي، فأخذ الجوهرة وحكم له وحكم له. فقال القاضي، فقال صاحب البقرة والله لا أرضى بهذا الحكم، نذهب إلى الحاكم الثالث، إلى القاضي الثالث. فذهبوا إلى القاضي الثالث وسمع منهم وأعطاه جوهرة أن يحكم له. قال لا، لا أحكم بينكم اليوم. قال لماذا لا تحكم؟ يقول صاحب البقرة إلى القاضي لماذا لا تحكم اليوم؟ قال له الملك لماذا لا تحكم اليوم؟ قال له أنا حائض، أنا حائض. قال بشر ويحيضوا؟ كيف أنت من البشر الحظ للنساء؟ قال له فرس يتبع عجل حكم، يعني عقل، يعني أنت تدعي أن هذا العجل ابن الفرس، وهل الفرس يلد عجلا؟ فحكم بالعجل لصاحب البقرة. فقال له الملك إذن أمسك عليك قضاءك، فقد أراد الله أن يبتليكم، أراد الله أن يبتليكم. فانظروا إلى القضاة ثلاثة الذين يعني الذين قبلوا الجوهرة وقبلوا الرشوة وقبلوا يعني المال وحكموا بالباطل، وهذا القاضي الصالح الذي أراد أن يعالج القضية. صاحب الفرس يقول هذا العجل ابن فرسي، هذا العجل ابن فرسي. فقال له القاضي العادل أنا اليوم حائض لا أحكم بينكم. فقال له الملك يعني بشر ويحيض؟ قال له فرس وينتج عجل؟ من فين ينتج؟ من فين يخرج العجل؟ فيعني ماذا؟ فهكذا العدل. ولهذا قالوا لا يسمى باسم الحكم إلا الله، لأن الحكم هو الذي يحكم بالحق، والذي يحكم بالحق. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام القضاة ثلاثة، القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاضي في الجنة. كيف هذا الكلام؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام القاضي الذي في النار حكم بغير الحق، عرف الحق وحكم بغير الحق، حكم بغير الحق. والقاضي الثاني الذي في النار حكم بالقبيلة، بالقبيلة، بحكم القبيلة، هو جاهل ويحكم بين الناس بالجهل، ما عنده علم، لا علم بالقضاء ولا علم بالأمور، ولكن على ما قالت القبيلة يحكم بكلام القبيلة، فهو في النار لأنه ما احتكم للشر. وأما القاضي الثالث الذي في الجنة الذي حكم بالحق والعدل، حكم بالحق والعدل. ولهذا إذن اسم الحكم أبلغ من الحاكم، لأنه لا يستحق التسمية بالحكم إلا من يحكم بالحق، ومن يحكم بالحق اليوم. ولذلك لابد من محكمة العدل الإلهية يوم القيامة، لابد. أي قضية حصلت في الدنيا وحصل فيها ظلم ستعاد يوم القيامة. ولذلك بعض الناس مساكين يدفع أموال ليسقط عنه الحكم، أموال ادفعها من أجل أن يسقط الحكم، وما عرف هذا المسكين أنه ستقام المحكمة وتعاد يوم القيامة ويفضح أمام الخلائق، بدل ما يفضح في قرية مع قريته وقبيلته يفضح أمام العالم بأسره، يفضح أمام الآن العالم بأسره. فكم من الناس من تولوا الحكم بغير ما أنزل الله، والله المستعان. ولهذا يقال حاكم وحكام لمن يحكم بين الناس، يقال حاكم ويقال حكام، من مأخوذة من كلمة الحاكم. أما الآية أفغير الله أبتغي حكما وحكيم فهو أبلغ من هذا كله، قال الله فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. وهكذا يعني ماذا الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في تقرير هذا الاسم. ولذلك الحكم الحكيم أي لا حاكم إلا الله ولا حكم إلا لله سبحانه وتعالى، هذا من الآثار المترتبة على اسم الله عز وجل، لا حاكم ولا حكم ولا محكمة إلا ما حكم الله سبحانه وتعالى به. قال الله عز وجل ولا يشرك في حكمه أحدا، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فتضمن هذا الاسم هذه الأمور التي سمعتموها أنها يعني ماذا تتعلق بحكم الله سبحانه وتعالى. وهكذا الآثار الطيبة التي ترتبط بهذا الاسم آثار كثيرة لا يتسع الدرس لذكرها كلها، ولكن نعلم من هذا أن هذا الاسم يليق بالله سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.